المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الأربعون، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الثالث من شوال سنة 69 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد عبد الله العبد العزيز العقيل، حفظه الله وتولاه وأصلح له أمور دينه ودنياه آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال، أرجو الله أن يتم عليكم نعمه وإحسانه. سبق لك كتاب ذكرت فيه تأخر 100 ريال التي ذكرت أننا نوزعها بنية الزكاة على المحتاجين من أهل الدين والطلبة وغيرهم، وقد وصلني أمس على يد الفريح وأرسلهن من دون أن يذكر من أين مصدرهن، وظنيت إنك مرسلهن له يرسلها لنا، وهو ما كتب لنا خط، ولكن جابهن ولدهم وعرفت أنهن مالاتكم، وإن شاء الله سيجري توزيعهن على الحال. ربنا يتقبل منكم ويضاعف لكم الأجر بمنه وكرمه. الخلاصة، ما بعد جانا خبر عن وصوله الحجاز، ربنا يسهل. الشيخ إلى الآن وهو في شقرى نسمع أن الذي مريضه عن التوجه لطرفنا أن والدته متأثرة، ربنا يشفيها. والآن محمد هو الذي عنه بالوكالة، ولا جرى ما يوجب الذكر، ربنا يحسن العواقب للجميع. هذا ما لزم. منا السلام على العيال والمشايخ، ومنا الولد أحمد وجميع الأصحاب يسلمون والسلام. إبراهيم المحمد العمود وصلنا منه كتاب يذكر أنه سيتوجه قبل العيد لأنه ظهر له ركوب على سيارة.